اخر زجاجه هذه للخمر، الا يقال ان يكسرها حتى لا ينتشر المنكر واخلاصه على نفسه؟ الا يقال هذا الذي رأى خاف من ان يحبط عمله. صحيح يا شيخ انه هذا الذي رأى. انت يا رب اجيبه يا شيخ، اجيب هذا يا شيخ. نعم اجيبه. اي المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة رسالة الإمام الشوكاني. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.